كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: نحن كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غير ما اعزنا الله به اذلنا الله، اذلنا الله. ابي الاسلام لا ابى لسواه، وان فخروا بعمل او تميم، ومنا زادني فخرا وتيها، وبت بالاخمص اتوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان سيرت احمد لي نبيا. نعم اخواني، هذا مشترط ان يكون عقيده عند كل مسلم. هذا الكلام الذي اقوله مشترط ان يكون قالت: إذا لا

أن يجعلنا ممن يستمعون القول